أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hep beraber metni tabiler burada bak belli oluyor. Bir el miktarı çekiyoruz. E'uzu e'uzu e'uzu billahi min eşşeytanir racim. E'uzu billahi min eşşeytanir racim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. باشين برب الناس. الناس كلمتي بير بوش كلف. Az önce tuttuk ya anne. İnne, unne. Aynı şey. Gunneli, şeddeli yani. Nun ve mim harfini, şeddeli nun ve mim harfini bir buçuk kelime miktarı tutuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Kul, kul, kul e'uzu. Az önceki e'uzu billah derken. Kul e'uzu bi rabbin nas. Kul e'uzu bi rabbin nas. Aynı şekilde. Bi Rabbin nas. Bi Rabbin nas. Melikin nas. Melikin nas. İlahin nas. İlahin nas. İlahin الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. بقى شو من شر شر شر gibi olmuyor. شر ال و شر ال وَسْوَاسِلْ خَا خَا خَا kalın. وَسْوَاسِلْ خَنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِلْ خَنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِلْ خَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ su, su. Arap taklitçileri, Arapları taklit etmek isteyenler böyle kasetten, CD'den yanlış bazı şeyler yapıyorlar. Ellezî yüvesvisu fî sudûrin nâs gibi. Yüvesvisu. Birincisi sin. Su. Su dersen sad okumuş olursun, mana bozulur, namaz bozulur. Ellezî yüvesvisu. Su. Su. Su, fi, su. Su. İkincisi sat. Yüves, vi, su. fi su ellezî yuvesvisu fi su du. Diğeri de de. Du derse yine olmaz. Fi su du du. De di du du. Fi sudurin nas. Bir dakika. Ellezî yuvesvisu fi sudurin nas. الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة صدق الله العظيم صدق الله العظيم هل هل صدق الله العظيم صدق الله العظيم عظيم هل تك biliyorsunuz değil mi ظ ظ صدق الله العظيم صدق الله العظيم الفاتحة